ذهبت إلى إحياء التراث إلى الكويت، فجاءني إحياء التراث يريدون إلقاء كلمة عندهم، وهذا مسجل عام 1414، يعني قبل 19 سنة. قلت لهم لا آتي، فتظاهروا بأنهم يريدون الخير وأن هذه الأخطاء لا يقرونها، وعبد الرحمن عبد الخالق لا يقرونه على أخطائه. قلت أنا آتي، طيب بشروط، بعد أن تشفع بعض المشايخ وجاءوني في الليل وقالوا نحن نسألك أن تذهب. قلت أنا أذهب لكن بشروط. قالوا ما هي؟ قلت أولا أسجل المحاضرة كما تسجلون أنتم والكلمة التي ألقيها. قالوا طيب. قلت ثانيا الأسئلة أنا الذي أتولاها، ما تحجب عني. قالوا طيب. قلت ثالثا إذا جاء سؤال في جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق أجيب عليه. قالوا طيب. قلت خلاص تفضلوا. فخرجوا من عندي، فقلت للإخوة الذين شفعوا أتصدقون أنهم يوافقون على هذا؟ سكتوا. قال بعضهم والله ما أدري، بعضهم قال ممكن لأن المرسول فلان، فلان من طلابي ممن درسته أنا في الكلية وأخذته جمعية إحياء التراث للأسف، ونحن قد حذرناه منها من هنا، وذهب بعد ذلك ووقع في حوزة. بعد ذلك جاءني من الغد عبد الله السبت وقال أنا ما علمت أن الإخوان يعني اتفقوا معكم وأن لكم محاضرة. قلت جاءنا فلان والمشايخ يشهدون اسألهم. قال أنا رحت اليوم الجمعية ما رأيت لهم أي إعلانات ولا أثر ولا شيء من هذا. قلت قد وافقوا بلسان مندوبهم الذي وكلوه. نعم. فجاء قال ما فيه ولا محاضرة. طب أنا أعرف هذا مسبقا، ما فيه ولا محاضرة. لما جاء المساء حولت المحاضرة من عند الجمعية، قالوا الإخوان تقام المحاضرة، وعدوا لها مكانا وألقيناها فيه. في الوقت هذا قلت لهم أرسلوا، وبعض إخواني أيضا من الكويت من السلفيين قالوا هذا حق، قلت أرسلوا إلى جمعية إحياء التراث إلى مسجدهم فلعلهم يفتحونه ويقولون الشيخ اعتذر ولم يأتي. فذهبوا فوجدوا الأمر كما قلت، أوهموا الناس أنني اعتذرت. فالسلف الصادق ما تتغير مواقفه، هي واحدة في بلده وفي غير بلده. وهذا هنا الآن يسأل فيميع أمر السرورية بعد 21 سنة من أمرها، لأنه قد ذهب إلى مركزهم. ووالله لن نسكت عنه وعن أمثاله ولو وصل صراخه السماء ما دام الأمر للنصيحة. فهذا لما لم يذكر هو وأمثاله؟ ليش؟ هذا هو المميع لكنهم لا يذكرونه، مثله علي الحلبي وانتهاؤه في جمعية إحياء التراث ومعهم وبينهم. ليش ما يذكرون؟ يقال عمن ينتقدهم في بواطيلهم إنه متشدد. ليش؟ لأنه لم يتميع معهم كتميعهم ويتساهل كتساهلهم. فثباته على السنة والسلفية والولاء والبراء، الولاء لأهلها والبراء من أعدائها، جعلهم يصطدمون به لأنه ينكر عليهم. فلما أنكر عليهم تساهلهم وتميعهم رموه بالتشدد. ومن لم يعلم حالهم من العلماء وسكت لا مداهنة معاذ الله، لكن لم يعلم حالهم حقيقة كما علمناه نحن، وصفوه هو بالمعتدل، وإلا لو عرضت عليه أقوالهم هذه وقرأها وأفعالهم وتتبعها لما قال إلا بما قلنا به. فهؤلاء يا أبنائي يفسدون، فتنبهوا لهؤلاء، وعاقبتهم يرجعون إلى الإخوان المسلمين. هذا باب. الباب الثاني، لما نرى الهجوم على أهل السنة ولا نرى منهم هجوما على المنحرفين؟ فأين تشددنا نحن؟ هذه شدتهم هم علينا، طيب فين كلامهم ونقدهم لأهل الأهواء والبدع. هؤلاء الذين الآن هم معهم سكتوا عنهم، صاروا هم وإياهم سواء. فعلي الحلبي يدافع عن المغراوي، ويدافع عن عدنان عرعور، ويدافع عن محمد حسان، ويدافع عن هؤلاء جميعا، هو وإياهم سواء. وهجومه على أهل السنة، وهؤلاء يغضبون، هذا وأمثاله يغضب للكلام في أهل البدع في السروريين، ويهاجم في مقابلهم أهل السنة. هذه هي السلفية عندهم ما شاء الله. فهذا ينبغي أن تعلموه، وأن تفهم القضايا هكذا، لا على الغمغمة والخديعة والغش للسلفيين. فأحذركم من هذا الصنف الذين يفسدون باسم السلفيين، وهم في الحقيقة ينقضون على السلفيين، ويفتحون باب التحزب والحزبية على مصراعيه ليدخل فيه السلفيون. فما نحس بعد ذلك إلا وهم مع إحياء التراث ومع هؤلاء، كما انتهى الأمر بعلي الحلبي، فكيف بمن دونه؟ فيا إخوتاه الحذر الحذر. وفي الختام تقبلوا تحية أخيكم المهدي يغزو للتصاميم الدعوية.